السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأ بحفص. وبإليه قال قوله تعالى: قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية كما تقدم بيانه في الفاتحة، ونزلت ليلا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها. روي عن محمد بن حنفية أنه قال: لما نزلت آية الكرسي خر كل صنم في الدنيا، وكذلك خر كل ملك في الدنيا وسقط عند ملك وكذلك خر كل ملك في الدنيا وسقط التيجان عن رؤوسهم، وهربت الشياطين يضرب بعضهم على بعض، إلى أن أتوا إبليس فأخبروه بذلك، فأمرهم أن يبحثوا عن ذلك، فجاءوا إلى المدينة فبلغهم أن آية الكرسي قد نزلت. وروى أئمة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. زاد الترمذي: الحكيم أبو عبد الله، فوالذي نفسي بيده، إن لهذه الآية للسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. قال أبو عبد الله: فهذه آية أنزلها الله جل ذكره وجعل ثوابها لقارئها عاجلا وآجلا، فأما في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من الآفات. وروي لنا عن نوفي البكالي أنه قال: آية الكرسي تدعى في التوراة ولية الله، ويدعى قارئها في ملكوت السماوات والأرض عزيزا. قال: فكان عبد الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي. يريد يدعى قارئها في الملكوت، يدعى قارئها في نسخة فيها يريده يريد يدعى قارئ يدعى في ملكوت على بيته وقرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع. معناه كأنه يلتمس بذلك أن تكون له حارسا من جوانبه الأربع، وأن تنفي عنه الشيطان من زوايا بيته. وروي عن عمر أنه صارع جنيا فصرعه عمر رضي الله عنه، فقال له الجني: خل عني حتى أعلمك ما تمتنعون به منا. فخل عنه وسأله فقال: إنكم تمتنعون منا بآيات الكرسي. قلت: هذا صحيح، وفي الخبر: من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام، وكان كمن قاتل مع أنبياء الله حتى يستشهد. فأنا علي رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول هو على أعواد المنبر: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت. فايت ولا الحديث ولا ده؟ الكليه نفس حياتي مخلص على السفر. واعتقد بعت لها بحث، ولكن اظن الشيخ مقبل بحث الله في الحديث. ايه؟ الشيخ مقبل محسن الحديث. نعم. قال ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، وذكر قصة ما فيها، فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فرشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب أما إنه صدقك وهو كذوب تعلم أن تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك شيطان. في مسند الدارمي أبي محمد قال الشعبي قال عبد الله بن مسعود لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه إنسي، فقال له إنسي إني لأراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعة كلب. عنده بسكون الياء. فكذلك أنت معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ قال لا والله إني من بينهم لضليع، ولكن عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال نعم. فصرعه. قال تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال نعم. قال فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخله حتى يصبح. أخرجه عن أبي نعيم عن أبي عاصم الثقفي الشعبي. أبو ولا الدريم عن أبي نعيم أخرجه عن أبي نعيم عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي. وذكره أبو عبيد في غريب حديث عمر. حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقفي عن الشعبي عن عبد الله قال فقيل لعبد الله أهو عمر؟ فقال ما عسى أن يكون إلا عمر. قال أبو محمد الدارمي الضئيل الدقيق والشخيت المهزول، والضليع جيد الأضلاع، والخبج الريح. قال أبو عبيد الخبج الضرات، وقال الحبج أيضا بالحاء. وقال الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. قال حديث غريب. وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم وروي أن أمير المؤمنين وروي أن المؤمنين ندبوا إلى المحافظة على قراءتها في دبر كل صلاة عن أنس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى موسى عليه السلام من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته فوق ما أعطي الشاكرين وأجر النبيين وأعمال ولم يمنعه أن أدخله الجنة إلا أن يأتيه ملك الموت. قال موسى عليه السلام يا رب من سمع بهذا لا يداوم عليه؟ قال إني لا أعطيه من عبادي إلا لنبي أو صديق أو رجل أحبه أو رجل أريد قتله في سبيلي. عن أبي بن كعب قال قال الله تعالى يا موسى من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء. مثلها. قال أبو عبد الله معناه عندي أعطيته ثواب عمل الأنبياء، فأما ثواب النبوة فليس لأحد الأنبياء. وهذه الآيات تضمنت التوحيد والصفات العلى، وهي 50 كلمة، وفي كل كلمة 50 بركة، ويتعدل ثلث القرآن. ورد بذلك الحديث ذكره ابن عطية. والله مبتدأ ولا إله مبتدأ ثان، وخبر محذوف تقديره معبود أو موجود، وإلا هو بدل من موضع لا إله لا إله. وقيل الله لا إله إلا هو ابتداء وخبر، وهو مرفوع محمول على المعنى، أي ما إله إلا هو. ويجوز في غير القرآن لا إله إلا إياه، نصب على الاستثناء ولا نصب عندي نصب. قال أبو ذر في حديثه الطويل: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آيات أنزل الله عليك من القرآن أعظم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال ابن عباس: أشرف آية في القرآن آية الكرسي. وقال بعض العلماء: لأنه يكرر اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر 18 مرة. الحي القيوم نعت لله عز وجل، وإن شئت كان بدلا من هو، وإن شئت كان خبرا بعد خبر، وإن شئت على الضمار مبتدأ. ويجوز في غير القرآن النصب على المدح. والحي اسم من أسماء الله الحسن، من أسمائه الحسنى تسمى به، ويقال إنه اسم الله تعالى الأعظم. ويقال إن عيسى بن مريم عليه السلام كان إذا أراد أن يحيي الموتى يدعو بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم. ويقال إن آصف بن برخيا لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان دعا بقوله: يا حي يا قيوم. ويقال إن بني إسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: أيا هي شراها، يعني يا حي يا قيوم. ويقال هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يدعون به. وقال الطبري عن قوم: إنه يقال حي قيوم كما وصف نفسه، ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه. وقيل سمى نفسه حيا لصرفه الأمور مصاريفها وتقديره الأشياء مقاديرها. وقال قتادة: الحي الذي لا يموت. وقال السدي: المراد بالحي الباقي. قال لبيد: فإما ريني اليوم أصبحت سالما فلست بأحيا من كلاب وجعفري. وقد قيل إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. القيوم من قام، أي القائم بتدبير ما خلق، عن قتادة. وقال الحسن: معناه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شيء منه. وقال ابن عباس: معناه الذي لا يحول ولا يزول. القائم نفسه مقيم لغيره سبحانه. قال أمية بن أبي الصلت: لم تخلق السماء والنجوم والشمس معها قمر يقوم، قدره مهيمن قيوم، والحشر والجنة والنعيم إلا لأمر شأنه عظيم. قال البيهقي: ورأيت في عيون التفسير لإسماعيل الضرير في تفسير القيوم، قال: ويقال هو الذي لا ينام، وكأنه أخذه من قوله عز وجل عقيبه في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال الكلبي: القيوم الذي لا بديل له، ذكره أبو الأنباري، لا بديل له، وفي نسخة بدء، وفي نسخة لا يزول. نعم، ذكره أبو بكر الأنباري. وأصل قيوم قيوم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فأدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الواو ياء. ولا يكون قيوم فعولا لأنه من الواو، فكان يكون قووما. وقرأ ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنقعي: الحي القيام بالألف، وروي ذلك عن عمر. ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف عند العرب وأصح بناء وأثبت علة. والقيام منقول عن القوام إلى القيام، صرف عن التعالي الفعال كما قيل للصواغ الصياغ. قال الشاعر: إن ذا العرش للذي يرزق الناس وحي عليهم قيوم. ثم نفى عز وجل أن تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس في قول الجميع، والنعاس ما كان من العين، فإذا صار في القلب صار نوما. قال عضي بن الرقاع يصف امرأة بفتور النظر، رقع بالكسر، قال: واسنان أقصده النعاس فرنقت، في عينه سنة وليس بنائم. وفرق المفضل بينهما فقال: السنة من الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب. وقال ابن زيد: الوسنان الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل، حتى ربما جر السيف على قال ابن عطية: وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظر، وليس ذلك بمفهوم من كلام العرب. وقال السدي: السنة ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان. قلت بالجملة: فهو فثور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقله. والمراد بهذه الآية أن الله تعالى لا يدركه الأصل في سنة مسنة، حذفت الواو كما حذفت من يسن. والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن في حق البشر، والواو العطف ولا توكيد. قلت: والناس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى على المنبر قال: وقع في نفس موسى هل ينام الله جل ثناؤه؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا، ثم أعطاه قارورتين في يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان، ثم يستيقظ فينحي إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت. الله له مثلا أن لو كان ينام لم تمتسك السماء والأرض. ولا يصح هذا الحديث، ضعفه غير واحد منهم البيهقي. الله قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، أي بالملك، وهو مالك للجميع وربه. وجاءت العبارة بما، وإن كانت في الجملة من يعيس المراد بالجملة والموجود. قال الطبري: نزلت هذه الآية لما قال الكفار: ما نعبد أوثانا إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا نعت لذا، نعم. يبقى النبي ليس له شفاعة مخصوص. الأنبياء وباب الجنة، الحساب وباب الجنة وعم أبو طالب صلى الله عليه. قلت: قد بيان مسلم في صحيحه كيفية الشفاعة بيانا شافيا. قلت: قد بيان مسلم في صحيحه كيفية الشفاعة بيانا شافيا، وكأنه رحمه الله لم يقرأ، وأن الشافعين يدخلون النار ويخرجون منها أناسا استوجبوا العذاب. فعلى هذا لا يبعد أن يكون للمؤمنين شفاعتان: شفاعة في من لم يصل إلى النار، وشفاعة في من وصل إليها، في من وصل إليها ودخلها أجارنا الله منها. فذكر من حديث أبي سعيد الخدري: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: رسول الله، وما الجسر؟ قال: ضحض مزلة فيه قطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. حتى إذا خلاص المؤمنون من النار فولى نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناقشة لله في استيفاء بأشد مناشدة عندي فهم. أنا قلت حنونا كده بأول، كان فيها غير خطف الأول مناشدة بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول عز وجل ارجعوا فإن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فيخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا به، ثم يقول ارجعوا فإن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فيخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها أحدا ممن أمرتنا به، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوا، فيخرجون خلقا كثيرا لم نظر فيها خيرا. وكان أبو سعيد يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأ من شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاهى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ما يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما. وذكر من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك، أو قال ليس ذلك إليك، وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. وذكر من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمهم ممن يقول لا إله إلا الله، فيعلم في النار فيعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. الحديث بطوله. قلت فدلت هذه الأحاديث على أن شفاعة المؤمنين وغيرهم إنما هي لمن دخل النار وحصل فيها أجرنا الله منها. وقول ابن عطية ممن لم يصل أو وصل يحتمل أن يكون أخذه من أحاديث أخرى والله أعلم. وخرج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الناس يوم القيامة يصف الناس يوم القيامة صفوفا. وقال ابن نمير أهل الجنة، فيمر رجل من أهل النار على رجل فيقول يا فلان أما تذكر يوم استسقيت فاستسقيتك شربة، قال فيشفع له. ويمر الرجل على الرجل فيقول أما تذكر يوم ناولتك طهورا، فيشفع له. قال ابن نمير ويقول يا فلان أما تذكر يوم بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبت لك، فيشفع له. ربنا نجيك من النار ما تخشاش ما تعش كم ده. وأما شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاختلف فيه، فقيل ثلاث وقيل اثنتان وقيل خمس، يأتي بيانها في سبحان إن شاء الله تعالى، وقد أتينا عليها في كتاب التذكرة والحمد لله. قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الضميران عائدان على كل من يعقل ممن تضمنه قوله لهما في السماوات وما في الأرض. وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة. وقال ابن عطية هذا صحيح في نفسه، لأن ما وقال ابن عطية وهذا صحيح في نفسه نسخ وكل هذا في نفسه بس به لأن وكل هذا صحيح في نفسه لا بأس به، لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنسان وما خلفه وكل ما يأتي بعده، وبنحو قول مجاهد قال السدي وغيره. قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، العلم هنا بمعنى المعلوم، أي ولا يحيطون بشيء من معلوماته، وهذا كقول الخضر لموسى عليهما السلام وحين نقر العصفور في البحر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر، فهذا ما شاكله راجع إلى المعلومات، لأن علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاته لا تبعض، ومعنى الآية لا يتبعض، ومعنى الآية لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه. قوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض ذكر ابن عساكر في تاريخه عليه الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكرسي لؤلؤ والقلم لؤلؤ وطول القلم نسخة. اقرأ من الكرسي لؤلؤة والقلم لؤلؤة وطول القلم 700 سنة وطول الكرسي حيث لا يعلمه العالمون. في دلو ميم. وروى حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن أبي النجود ابن أبي النجود عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود قال: بين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي وبين العرش مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والماء فوق العرش يعلم والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه. مش نسخة، يعلم ما أنتم عليه. يقال كرسي وكرسي والجمع الكرسي. وقال ابن عباس: كرسيه علمه، ورجحه الطبري. وقال: ومنه الكراسة للصحائف التي تضم العلم. ومنه قيل العلماء الكراسي لأنهم المعتمد عليهم كما يقال أوتاد الأرض. قال الشاعر: يحف بهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأحداث حين تنوب، أي علماء بحوادث الأمور. وقيل كرسيه قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض كما تقول: اجعل لهذا الحائط كرسيا، أي ما يعمده. وهذا قريب من قول ابن عباس في قوله: وسع كرسيه. قال البيهقي: وروينا عن سعيد البيهقي هو اللي روى قال وروينا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال البيهقي وروينا عن ابن مسعود وسعيد عن يعني اللي فات ما كانتش نسخة فعلا واللي فات كانت نسخة فعلا عن ابن عباس في قوله: واسع كرسيه، قال: علمه. وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به الكرسي المشهور مع العرش. وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في قوله: وسع كرسي السماوات والأرض، قال: إن الصخرة التي في الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها عليها 4 من الملائكة التي عليها كل واحد لكل واحد منها 4 وجوه: وجه إنسان، وجه أسد، ووجه ثور، ووجه نسر، فهم قيام عليها. قد أحاطوا بالأراضين والسماوات، ورؤوسهم تحت الكرسي، والكرسي تحت العرش، والله واضع كرسيه فوق العرش. قال البيهقي: في هذا إشارة إلى كرسيين، أحدهما تحت العرش والآخر موضوع على العرش. وفي رواية أسباط عن سدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وسع كرسي السماوات والأرض، فإن السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش، وأرباب الإلحاد يحملونها على عظم الملك وجلالات السلطان، وينكرون وجود العرش والكرسي وليس بشيء، وأهل الحق يجيزونهما، إذ في قدرة الله متسع فيجب الإيمان بذلك. قال أبو موسى الأشعري: الكرسي موضع القدمين، وله أطيط كأطيط الرحم. قال البيهقي: وقد روينا أيضا في هذا عن ابن عباس، وذكرنا أن معناه فيما يرى أنه موضوع من العرش موضع القدمين من السرير، وليس فيه إثبات المكان لله تعالى. ده بقى من أشعارية البيهقي. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: لما قدم جعفر من الحبشة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعجب شيء رأيته سما؟ قال: رأيت امرأة على رأسها مكتل من طعام، فمر فارس فأزراه، فقعدت تجمع طعاما، ثم التفت إليه فقالت له: ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقولها: لا قدست أمة، أو كيف تقدس أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها. قال ابن عطية في قول أبي موسى: الكرسي موضوع قدمين، يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين في أسرة الملوك، ومخلوق عظيم بين يدي العرش، نسبته إلى نسبة الكرسي نسبته إليه كنسبة الكرسي إلى سرير الملك. وقال الحسن بن الحسن: الكرسي هو العرش نفسه، وهذا ليس بمرضي، والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه. وروى أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع من مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. أخرجه الأجري وأبو حاتم البستي في صحيح مدي والبيهقي، وذكر أنه صحيح. وقال مجاهد: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة ملقاة في أرض فلا. وهذه الآية منبئة عن عظم مخلوقات الله تعالى، ويستفاد من ذلك عظم قدرة الله عز وجل، إذ لا يؤوده حفظ هذا الأمر العظيم. ويؤوده معناه يسقله، يقال آدني الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه مشقة. وبهذا فسر اللفظة ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. قال الزجاج: فجائز أن تكون الهاء لله عز وجل، وجائز أن تكون الكرسي، وإذا كانت الكرسي فهو من أمر الله تعالى. والعلي يراد به علو القدرة والمنزلة، لا علو القدر والمنزلة، لا علو المكان، لأن الله منزه عن التحيز. حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العلي عن خلقي بارتفاع مكانه عن أماكن خلق. قال ابن عطية: وهذا قول قال ابن عطية: وهذا قول جهلة مجسمين، وكان الوجه ألا يحكى. عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى: سبحان الله العلي الأعلى سبحانه وتعالى، والعلي والعالي القاهر الغالب الأشياء. تقول العرب: على فلان فلانا، أي غلبه وقهره. قال الشاعر: فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر. ومنه قوله تعالى: إن فرعون على في الأرض. علو القدر وعلو الذات. نعم، نوع العلو الثلاثة. والعظيم صفة بمعنى عظيم القدر والخطر والشرف، لا على معنى عظم الأجرام. حكى الطبري عن قوم أن العظيم معناه المعظم، كما يقال العتيق بمعنى المعتق. وأنشد بيت الأعشى: فكأن الخمر العتيق من الإسفنط ممزوجة بماء زلال. وذكر عن قوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا: لو كان بمعنى معظم لوجب ألا يكون عظيما قبل أن يخلق الخلق وبعد فنائهم، إذ لا معظم له حينئذ. قوله تعالى: ذكر الحديث قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد الأخطاء المشهور قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قوله تعالى: لا إكراه في الدين فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: لا إكراه في الدين، الدين في هذه الآيات المعتقد والملة، بقرينة قوله قد تبين الرشد من الغي، والإكراه الذي في الأحكام من الأيمان والبيوع والهبات وغيرها ليس هذا موضعه، وإنما يجيء في تفسير قوله إلا من أكره. وقرأ أبو عبد الرحمن قد تبين الرشد من الغي. نعم، قد تبين الرشد من الغي. وكذا يروى عن الحسن والشعبي ويقال رشد يرشد رشدا ورشد يرشد رشدا إذا بلغ ما يحب وغاوى ضده عن النحس. وحكى معطية عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ الرشاد بالآلف وروي عن الحسن أيضا الرشد الرشد عندي بالتشديد تشديد الراء والشين الرشد وروى عن الحسن أيضا أنه قرأ الرشد بضم الراء والشين. الغي مصدر من غوى يغوي إذا ضل في معتقد أو رأي، ولا يقال الغي في الضلال على الإطلاق. الثانية، اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أقوال. الأول، قيل هي منسوخة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا بالإسلام. أو سليمان بن موسى قال نسختها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وروي هذا عن ابن مسعود وكثير من المفسرين. الثانية ليست منسوخ، وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية، والذين يكرهون أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام، فهم الذين نزل فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار. هذا قول الشعبي وقتادة والحسن والضحاكي. والحجة لهذا القول ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز النصرانية أسلمي أيتها العجوز تسلمي إن الله بعث محمدا بالحق، قالت أنا عجوز كبيرة وأموت إلى قريب. فقال عمر نسخ دلو مين برضه دل بس دلو دلو مين قالت أنا عجوز كبير والموت إلي قريب. فقال عمر اللهم اشهد وتلا لا إكراه في الدين. الثالث ما رواه أبو داود عن ابن عباس قال نزل هذا في الأنصار كانت تكون نزلت هذه في الأنصار كانت تكون المرأة مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم كثير من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال أبو داود والمقلاة التي لا يعيش لها ولد. وفي رواية إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أن دينهم أفضل مما نحن عليه، وأما إذ جاء الله بالإسلام فنكرههم عليه، فنزلت لا إكراه في الدين من شاء التحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. وهذا قال سعيد بن جبير والشعبي ومجاهد، إلا أنه قال كان سبب كونهم في بني النضير لاسترضاع. قال النحاس قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال لصحة إسناده، وإن مثله لا يؤخذ بالرأي. الرابع قال سدي نزلت الآيات في رجل من الأنصار يقال له أبو حصين كان له ابنان، فقدم تجار من الشام إلى مدينة يحملون الزيت، فلما أرادوا الخروج أتاهم ابن أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا ومضيا معهم إلى الشام، فأتى أبوهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتكيا أمرهما ورغب في أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يردهما، فنزلت لا إكراه في الدين ولم يؤمر يومئذ بقتال أهل الكتاب. وقال أبعدهم الله هما أول من كفر، فوجد أبو الحصين في نفسه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين لم يبعث في طلبهما، فأنزل الله جل ثناؤه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، ثم إنه نسخ لا إكراه في الدين فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. والصحيح في سبب قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حديث الزبير مع جاره الأنصري في السقي على ما يأتي في النساء بيانه إن شاء الله تعالى. وقيل معناها لا تقول لمن أسلم تحت السيف مجبرا مكرها، وهو القول الخامس. وقول سادس هو هو أنها وردت في السبي متى كانوا من أهل الكتاب لم يجبروا، إذا كانوا كبارا وإن كانوا مجوسا صغارا أو كبارا أو وثنيين فإنهم يجبرون على الإسلام، لأن من سبب لا ينتفع بهم مع كونهم وثنيين، ألا ترى أنه لا تؤكل ذبائحهم ولا توطأ نساؤهم، ويدينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرها، ويستقدرهم المالك لهم ويتعذر عليهم الانتفاع بهم من جهة الملك، فجاز له الإجبار. ونحو هذا قد روى ابن القاسم عن مالك. وأما أشهب فإنه قال هم على دين من سباهم، فإذا امتنعوا أجبروا على الإسلام، والصغار لا دين لهم، فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام لئلا يذهبوا إلى دين باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزية لم نكرههم على الإسلام، سواء كانوا عربا أو عجما، عربا أو عجما، قريشا أو غيرهم. وسيأتي بيان هذا وما للعلماء في الجزية ومن تقبل منهم في براءة إن شاء الله تعالى. قوله تعالى فما يكفر الطاغوت ويؤمن بالله جزم بالشرط والطاغوت والطاغوت مؤنثة من طغى يطغى، وحكى الطبري يطغو إذا جاوز الحد بزيادة عليه، ووزنه فعلوت. ومذهب سيبويه أنه اسم مذكر مفرد كأنه اسم جنس يقع للقليل والكثير، ومذهب أبو علي ومذهب أبي علي أنه مصدر كرهبوت وجبروت، وهو يوصف به الواحد والجمع، وقلبت لامه إلى موضع العين وعينه موضع اللام كجبذ وجذب، فقلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها فقيل طاغوت، واختار هذا القول النحاس. وقيل أصل الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان يؤدي عن معناه من غير اشتقاق، كما قيل لآل من اللؤلؤ. وقال المبرد هو جمع، وقال ابن عطية وذلك مردود، وقال الجوهري والطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال وقد يكون وحيدا. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا يكفروا به، وقد يكون جمعا، قال الله تعالى أولياؤهم الطاغوت والجمع الطواغيت. ويؤمن بالله عطف، فقد استمسك بالعروة الوثقى جواب الشرط، وجمع الوثقى، وجمع الوثقى الوثقي. من عندي بفتح هي بضم الساء وثق سكون الساء مثل الفضلة الفضل، يبقى الوثقى الوثق بالفتح. فالوثقى فعلى من الوثاقة، وهذه الآية تشبيه. واختلفت عبارة المفسرين في الشيء المشبه به، فقال مجاهد العروة الإيمان، وقال السدي الإسلام، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك لا إله إلا الله، وهذه عبارات ترجع إلى معنى واحد. ثم قال الانفصام لها، قال مجاهد أي لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا. والانفصام الانكسار من غير بينونة، والفصم كسر ببينونة. وفي صحيح الحديث فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، أي يقلع. قال الجوهري فصم الشيء كسره من غير أن يبين، تقول فصمته فانفصم. قال الله تعالى لا انفصام لها كسره من غير أن لا انفصام لها وتفصم مثله. قال ذو الرمة يذكر غزالا يشبهه بدملج فضة، كأنه دملج من فضة نبه في ملعب من جواري الحي مفصوم. وإنما جعله مفصوما لتسنيه وانحنائه إذا نام، ولم يقل مقصوم بالقاف فيكون بائنا باثنين. وأفصم المطر أقلع، وأفصمت عنه الحمى. ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان ويعتقده القلب، حسن في الصفات، سميع من أجل النطق، عليم من أجل المعتقد. قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، الولي فعيل بمعنى فاعل. قال الخطابي: الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له. قال قتادة: الظلمات الضلالات والنور الهدى، وبمعناه قال الضحاك والربيع. وقال مجاهد وعبدة بن أبي لبابة: قوله الله ولي الذين آمنوا نزلت في قوم آمنوا بعيسى، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات. قال ابن عطية: فكأن هذا القول أحرز نورا في المعتقد خرج منه إلى الظلمات، ولفظ الآية مستغن عن هذا التخصيص، بل هو مترتب في كل أمة كافرة آمن بعضها كالعرب، وذلك أن من آمن منهم فالله وليه، أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، ومن كفر بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم الداعي المرسل فشيطانه ومغويه كأنه أخرجه من الإيمان إذ مغويه فشيطانه مغويه كأنه أخرجه من الإيمان إذ هو معد وأهل إذ هو معد وأهل للدخول فيه، وحكم عليهم بالخلود في النار لكفرهم عدلا منه لا يسأل عما يفعل. سبحانه. إذ هو معه معد وأهل للدخول فيه، وحكم عليهم بالخلود في النار لكفرهم عدلا منه لا يسأل عما يفعل. سبحانه. أنا جايبات رواء على اللدن لك ما تخف رجالة ولا لا شفك. تمام. وقال الحسن: أولياؤهم الطواغيت، يعني الشياطين. والله أعلم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم أراد قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى ألم ترى، هذه ألف التوقيف، وفي كلامه التعجب أي إعجاب له. وقال الفراء: ألم ترى بمعنى هل رأيت، قال الفراء ألم ترى بمعنى هل رأيت، أي هل رأيت الذي حاج إبراهيم، وهل رأيت الذي مر على قرية. وهذا النمروذ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح ملك، وهو النمروذ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح ملك زمانه وصاحب النار والبعوضة. هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدي وابن إسحاق وزيد بن أسلم وغيرهم. وكان إهلاكه لما قصد المحاربة مع الله تعالى بأن فتح الله تعالى عليه بابا من البعوض فستروا عين الشمس وأكلوا عسكرة ولم يتركوا إلا العظام، ودخلت واحدة منها في دماغه فأكلته حتى صار مثل الفأرة، فكان أعزناه بعد ذلك من يضرب دماغه بمطرقة عتيدة لذلك، فبقي في البلاء 40 يوما. قال ابن جريج: هو أول ملك في الأرض. قال ابن عطية: وهذا مردود. وقال قتادة: هو أول من تجبر وهو صاحب الصرح ببابل، وقيل إنه ملك الدنيا بأجمعها وأحد الكافرين والآخر بختنص وأحد الكافرين والآخر بختنصر. وقيل إن الذي حاج إبراهيم نبي وذو قرنين. وقيل إن أبي عز شوف الثالث وقيل إن الذي حج إبراهيم وقيل إن الذي حج إبراهيم نمروذ بن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشت ابن سام، حكى جميعه ابن عطية. وحكى السهيلي أنه النمروذ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح، وكان ملكا على السواد، وكان ملكه للضحاك الذي وكان ملكه وكان ملكه للضحاك الذي يعرف بالازدهاق. وكان ملك الأقاليم كلها، وهو الذي قتله أفريدون ابن أسفيان. وفيه يقول حبيب: وكأنه الضحاك في فتكاته في العالمين وأنت أفريدون. وكان الضحاك طغيا جبارا، ودام ملكه 1000 عام فيما ذكر، وهو أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل. وللنمروذ ابن لصلبه يسمى كوش أو نحو هذا الاسم، وله ابن يسمى نمروذ الأصغر. وكان ملك نمروذ الأصغر عاما واحدا، وكان ملك نمروذ الأكبر 400 عام فيما ذكر. وفي قصص هذه المحاجة روايتان، إحداهما أنهم خرجوا إلى عيد لهم فدخل إبراهيم على أصنام فكسرها، فلما رجعوا قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ فقالوا: لمن تعبد؟ قال: أعبد ربي الذي يحيي، أعبد برضو إن نمروذ كان يحتكر الطعام، فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام يشترون منه، فإذا دخلوا عليه سجدوا له، فدخل إبراهيم فلم يسجد له، فقال: مالك ما لك لم تسجد لي؟ فقال: أنا لا أسجد إلا لرب. فقال نمروذ: من ربك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وذكر زيد بن أسلم أن النمروذ هذا قعد يأمر للناس بالميع، فكلما رأى قوم قال: من ربكم وإلهكم؟ فيقولون: أنت، فيقول: ميروهم. وجاء إبراهيم عليه السلام يمتر، فقال له: من ربك وإلهك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فلما سمعها نمروذ قال: أنا أحيي ويميت. فعارضه إبراهيم بأمر الشمس فبهت الذي كفر، فقال: لا تميروه. رجع إبراهيم إلى أهلي دون شيء، فمر على كثير لا تميروه فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيء فمر على كثيب رمل كالدقيق، فقال في نفسي: لو ملأت غرارتي من هذا. فإذا دخلت به فرح الصبيان حتى أنظر لهما، فذهب بذلك. فلما بلغ منزله فرح الصبيان وجعل يلعبان فوق الغرارة الصبيان. وجعل يلعبان فوق الغرارتين، يبقى الصبيان. عنده العباء ونام هو من الإعياء. فقالت امرأته: لو صنعت له طعاما يجد حاضرا إذا انتبه. ففتحت إحدى الغرارتين فولدت أحسن ما يكون من الحوارية من الحوارة، فخبزته. فلما قام وضعته بين يديه فقال: من أين هذا؟ فقالت: من الدقيق الذي سقت. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر لهم ذلك. قلت: وذكر أبو بكر بن شيبة عن أبي صالح قال: انطلق إبراهيم النبي عليه السلام يمتار فلم يقدر على الطعام، فمر بسهلة حمراء فأخذ منها، ثم رجع إلى أهله فقالوا: ما هذا؟ فقال: حنطة حمراء. ففتحوها فوجدوها حنطة حمراء. قال: فكان إذا زرع منها شيئا جاء أنبله من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا. نعم، السهلة. بكسر السين رمل ليس بالدقاق. وقال الربيع وغيره في هذا القصص: إن النمروذ لما قال أنا أحيي وأميت أحضر رجلين فقتل أحدهما وأرسل الآخر وقال: لقد أحييت هذا وأمت هذا. فلما رد عليه بأمر الشمس بهت، ومن هو أسفه منه وصدقون هذا؟ وروي في الخبر أن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس من المغرب ليعلم أني أنا القادر على ذلك، ليعلم أني أنا القادر على ذلك. ثم أمر نمرود وإبراهيم فألقي في النار، وهكذا عادة الجبابرة أنهم إذا عورضوا بشيء وعجزوا عن الحجة اشتغلوا بالعقوبة، فأنجاه الله من النار على ما يأتي. وقال السدي: إنه لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك، ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلامه وقال له: من ربك؟ يا حسن، قال: ربي الذي، قال: ربي الذي يحيي ويميت. فقال ابن مروز: أنا أحيي ويميت، أنا آخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتا ولا يطعمون شيئا ولا يسقون، حتى إذا جاءوا أخرجتهم فأطعمت اثنين فحيا وتركت اثنين فمات. فعرضه إبراهيم بالشمس فبهت. فيها سيدنا ان اللي يعارض بالسفه لا يمر في السفه، ما هذا ما مش نقصد من الحال. احسن الله اليكم. ذكر اصوليون في هذه الايه ان ابراهيم عليه السلام لما وصف ربه تعالى بما هو صفه له من الاحياء والاماته، لكنه امر له حقيقه ومجاز، قصد ابراهيم عليه السلام الى الحقيقه وفزع نمرود الى المجاز، وموه على قومه فسلم له إبراهيم تسليم الجدل، وانتقل معه من المثال وجاءه بأمر لا مجاز فيه، فبهت الذي كفر أي انقطعت حجته، ولم يمكنه أن يقول: أنا الآتي بها من المشرق، لأن ذوي الألباب يكذبونه. الثانية: في هذه الآية، هذه الآية تدل على جواز تسمية الكافر ملكا إذا آتاه الله الملك والعزة والرفعة في الدنيا، وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله، قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن عندكم من سلطان بهذا أي من حجة. وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام قومه ورده عليهم في عبادة الأوثان كما في سورة الأنبياء وغيرها. وقال في قصة نوح عليه السلام: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، الآيات إلى قوله: وأنا بريء مما تجرمون، وكذلك مجادلة موسى مع فرعون إلى غير ذلك من الآي، فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادلة في الدين، لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل. وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة على ما يأتي بيانه في آل عمران. وتحاج آدم وموسى فغلبوا آدم بالحجة، وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق مع أهله، وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة إلى غير ذلك مما يكسر إراده. وفي قوله عز وجل: فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح سائغ لمن تدبر. قال المزني وصاحب الشافعي: ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل، وأن يقبل منها ما تبين. وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكون متقاربين أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والعقل والفهم والإنصاف، وإلا فهو مراء ومكابرة. قراءات: قرأ علي بن أبي طالب: ألم ترى أن يكون المتناظران ألم تر بجزم الراء والجمهور بتحريكها وحذفت الياء للجزم، أن آتاه الله الملك في موضع نصب، أي لأن آتاه الله، أي من أجل أن آتاه الله. وقرأ جمهور القراء: أنا أحيي بطرح الألف التي بعد النون من أنا في الوصل، وأثبتها نافع وابن أبي أويس إذا لقيتها همزة في كل القرآن إلا في قوله تعالى: إن أنا إلا نذير، فإنه يطرحها في هذا الموضع مثل سائر القراء، لقلة ذلك. فإن لم يقع منه في القرآن إلا فإنه لم يقع منه في القرآن إلا ثلاثة مواضع أجراه مجرى ما ليس بعده همزة لقلته، فحذف الألف في الوصل، لأن ألف أنا في القرآن تثبت وقفا لا وصلا. قال النحويون: ضمير المتكلم لاسم في الهمزة والنون، فإذا قلت أنا أو أنا فالألف والهاء لبيان الحركة في الوقف، فإذا اتصلت الكلمة بشيء سقطتا، لأن الشيء إذا تتصل به الكلمة يقوم مقام الألف، فلا يقال أنا فعلت بإثبات الألف إلا شاذا في الشعر، كما قال الشاعر: أنا سيف العشيرة فاعرفوني، حميدا قد تذريت السنام، قد تذريت السنام. قال النحاس: على أن نافعا قد أثبت الألف فقرأ أنا أحيي وأميت ولا وجه له. وقال مكي: الألف زائدة عند البصريين، والاسم المضمر عندهم الهمزة والنون، وزيدت أنا وزيدت الألف تقويتي. وقيل: زيدت للوقف لتظهر حركة النون، والاسم عند الكوفيين أنا بكماله. فنافع في إثبات الألف على قولهم على الأصل، وإنما حذف الألف من حذفها تخفيفا، ولأن الفتحة تدل عليه. قال الجوهري: وأما قولهم أنا فهو اسم مكني وهو المتكلم وحده، وإنما بني على الفتح فرقا بينه وبين أن التي هي حرف ناصب للفعل، والألف الأخيرة إنما هي لبيان الحركة في الوقف، فإن توسطت الكلام سقطت إلا في لغة رديئة، كما قال: أنا سيف العشيرة فاعرفوني، حميدا قد تزريت السنام، وبهت الرجل وبهت وبهت إذا انقطع وسكت متحيرا عن النحاس وغير. قال الطبري: وحكي عن بعض العرب في هذا المعنى بهت بفتح الباء والهاء. قال ابن جني: وقرأ أبو حيوة، قال ابن جني: قرأ أبو حيوة فبهت الذي كفر بضم الباء وضم الهاء، فبهت ضم الباء والهاء بفتح بقى بفتح الباء وضم الهاء، فبهت بهت، وهي لغة في بهت بكسر الهاء. قال: وقرأ ابن الصميفع فبهت بفتح الباء والهاء، فبهت على معنى فبهت إبراهيم الذي كفر الذي في موضع نصب. قال: وقد يجوز أن يكون بهت بفتحها لغة في بهت. قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة فبهت بكسر الهاء كخرق ودهش، وقال أكثر بالضم في الهاء. قال ابن عطية: وقد تأول قوم في قراءة من قرأ فبهت بفتحها أنها بمعنى سب وقذف، وأن النمروذ هو الذي سب حين انقاطع ولم تكن له حيل. حسن أحسن الله إليك، بارك الله فيك، بارك الله.